ملخص كتاب فن احتواء الذات، دليلك العملي لفهم نفسك والاستماع إلى أصواتك الداخلية، من أخضر.com لمؤلفه هال ستون وزوجته سيدرا ستون، ترجمة داليا هشام سباعي. متى كانت المرة الأخيرة التي تحاورت فيها مع ذاتك؟ بالطبع يا صديقي ستصدم من سؤالي، لأننا لا نتحاور مع ذواتنا أصلاً، على الرغم من أن منهج الحوار مع النفس أحد أقوى الأدوات الموصلة إلى النضج الشخصي، وهو وسيلة لتحسين الوعي، إذ إنه يساعدنا على استكشاف أعماقنا وشخصيات الظل المنبوذة بداخلنا. وهذا الكتاب سيعلمنا معنى التحاور مع الذات وكيفية الكشف عن الأنفس المتعددة. أولاً، لحظة اكتشاف وتنوير. ماذا لو استيقظت فجأة واكتشفت أنك تملك شخصية أخرى غير تلك الظاهرة عليك؟ وماذا لو أدركت بأنك تقمصت سمة وتجاهلت أخرى، وأنك شخص غير هذا الذي أنت عليه الآن؟ إنها لحظة صحوة نبصر فيها حقائق كثيرة عن أنفسنا، كما أنها لحظة تنوير نكتشف من خلالها أننا عبرنا عن كينوناتنا بشكل ناقص وغير كاف، وهذا لأننا ترعرعنا بشكل تقليدي يحمل رموزا معينة قلما تتغير، ناهيك بأننا نتدرب على التفكير والشعور وفق شكل محدد ومعروف. فالرجل الذي ترعرع بين عائلة تقدس العقل سوف يكبر وهو يظن أن عقله هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم، ولن يتفهم أمور الحدس والخيال والمشاعر، على الرغم من أنها أمور مهمة توجد داخل نفسه الضائعة. إن لحظة الصحوة مميزة وقد تكون مخيفة، فهي تحدث نتيجة للحظة إدراك أو لظهور كابوس في أثناء النوم، أو آثار تجربة تجعلك مختبراً لزاوية جديدة في حياتك. فهل تعرف مثلاً شخصية المرأة التي تقوم بدور الأم مع الجميع؟ إنها تلك التي أخذت عهداً بأن تهتم بالعالم، فتجدها تندفع بأمومة نحو الشريك والعائلة والأصدقاء، بل ربما تشعر أنهم ينادونها بأمي، وقد تراهم بوجوه أطفال كي تلبي ما تبرمجت عليه ذاتيا، ولكنها قد تتعرض لشيء يخبرها بأنها ليست أما لأحد، مما يجعلها تنظر بعيون حديثة وتنفصل عن طبيعة الأم، وهي تبحث في نفسها عن شيء مختلف لا علاقة له بالأمومة التي كلفتها رعاية الجميع، كما سوف تلاحظ تميزها بالنفس العقلانية التي تجيد الحزم في بعض المواقف. ويوجد أيضا ذلك الشاب الذي دفن طفله الداخلي ونجح في كونه رائدا غنيا وسياسيا عظيما، ولكنه لطالما افتقد شيئا ما في حياته، إنها الحميمية الصادقة. فالتواصل مع العالم لا يكون فقط بالنجاحات والمال، فقد دفن هذا الشاب هشاشته منذ فترة طويلة وتعايش مع فكرة الخوف من الهجران والأذى، لكن وفي لحظة تنوير معينة سوف يكتشف حقا أنه بحاجة إلى المحبة الحميمية الصادقة. ثانيا، مستويات الوعي. تعد الأنا الموجودة بداخلنا متعددة الأجزاء، كما أننا نمتلك أيضا شخصيات فرعية تحتاج منا إلى أن نكتشفها، فنحن نتلبس شخصيات معينة بسمات معينة ونتعامل مع كل موقف وفق تلك السمات التي تلبسناها فقط، لأننا نخاف بشأن حقيقتنا الفعلية المدفونة، بل ونعتقد أن الآخر سيتركنا لو ظهرت هذه الحقيقة على السطح، على الرغم من أن الوعي يكمن في اكتشاف هذه الشخصيات الفرعية، وهو يتطور على 3 مستويات: مستوى الإدراك، ومستوى اختبار أو معايشة الأنفس والشخصيات المختلفة، ومستوى تطوير الأنا الواعية. فالإدراك هو الذي يمثل القدرة على شهود الحياة بكل جوانبها دون حكم أو سيطرة، لأن لحظة الوعي هي لحظة انفصال غير عقلانية ولا عاطفية حتى، إنما تعتبر نقطة مرجعية. فالشخص الذي يعيش لحظة الإدراك لابد أن يكون كالمشاهد الصامت الذي يلاحظ الأمور بشكل موضوعي ولا يحاول الحكم على النفس بأي شيء، بل يكون فقط متأملاً للحظة اليقظة. أما المعايشة فهي تلك اللحظة التي يعيشها رجل غاضب بشدة، وبدلاً من أن يصرخ كالعادة توقف ليستمع لصوت غضبه بشكل واعٍ حتى يدرك حقيقة الموقف بطريقة غير عاطفية، مما جعله مدركاً لأبعاد الموقف ومنفصلاً عنه. وبالنسبة إلى الأنا الواعية، فتعد الأنا متخذ القرارات ومستقبل المعلومات، وكلما كانت مدركة للشخصيات الفرعية كشخصية الحامي أو المبهج أو المسيطر أو الكمالي أو الناقد، سوف تكون أكثر نضجاً ووعياً. فالطبيب الذي يساعد الفقراء مثلاً يجعل الناس يكنون له الاحترام ويلقون على مسامعه كلمات التبجيل، وتتميز الأنا لديه حسب منهجها بالإيثار، فهو رجل مسؤول ويمتلك جزءاً روحانياً متديناً قادراً على الإفراط في العطاء. ولكن ماذا لو تمعن قليلاً كي يكتشف أن لديه نفساً طواقة للتعظيم وأنه صاحب هيمنة، بيد أن الأمر لا يستدعي الشعور بالذنب، ولكنه يستدعي التحكم بالقرارات والمشاعر وقبول العلاقات المتداخلة في النفس وعدم الشعور بالسوء حيال ذواتنا المتعددة كي لا تنقلب ضدنا وتنعكس على السطح. ثالثاً، خطورة الأنفس المنبوذة. لطالما حاولنا التخلص من أنفسنا المكروهة ومن انفعالاتنا وغضبنا وغيرتنا ومشاعر الخجل والنقص، في حين أن هذه المشاعر تحتاج إلى التقبل حتى لا تظهر فجأة بشكل فج، ولابد أن نتعلم كيفية تقدير ذواتنا بكل ما فيها، لأن النفس التي لا نقدرها ولا نعترف بها سوف تنمو داخلنا بطريقة لا واعية، وسوف تتبعنا كظلنا، وستظهر في شكل أساليب ومشاعر غير مفهومة. لذا فهي تحتاج إلى التواصل وليس الدفن. وأنا أريدك أن تفكر الآن في شخص تكرهه بشدة وترى أن صفاته وحشية وغير ملائمة، كي تعلم بأن تلك الصفات تساوي نفسك المنبوذة والخصال التي لا تريدها أن تدخل إلى حياتك بتاتاً. وسأضرب لك مثالاً: يوجد رجل حالم بريء ذو توجه روحاني، يرى أخاه الأكبر الناجح مادياً شيطاناً لأنه يسعى نحو السلطة فقط. ويوجد كذلك رجل عصامي شديد يقول: لا أحتمل الضعفاء والضحايا، إنهم يجعلونني أشعر بالغثيان. فهذه المشاعر لدى الرجلين نتيجة للطاقة المنبوذة، وهي نمط حياة عوقب في كل مرة ظهر فيها، ولكنه حي في اللاوعي. ونحن عندما نرى شخصا يحيي ما قد دفناه بلا خجل سوف نشعر بصدى طاقته وسنستاء منها، لأنها طاقة مرتبطة بالألم والعقاب. لذا سنود لو نهرب من هذا النمط في الحال كي نهدأ من ضيقنا الداخلي تجاهه. إننا نحتاج إلى فحص أنفسنا المنبوذة من الداخل حتى لا تأتينا بصورة أحلام مزعجة وتحذيرات قهرية وطاقات سلبية، وكي لا نتعرض للاختيارات الخاطئة ومواقف الخذلان والأذى والاستغلال. فإذا كنا قد مررنا بمآس سابقة فهذه رسالة حتى نستفيد من تلك التجارب وندرك درسا مهما يجب علينا إدراكه. فإما الإدراك وإما أن نتحول إلى أناس مؤذين آخرين. رابعا، حوار مع الشخصيات المتعددة. إن أنفسنا المنبوذة تحتاج إلى الاحتضان، وربما سيخطر لك سؤال عن كيفية اكتشافها، فدعني أخبرك بأن اكتشافها يتطلب توسعة الإدراك ومغادرة حالة الوعي الأولى عن طريق الحوار النفسي الذي أثبت فعاليته ومتعته ودوره الكبير في اكتشاف الشخصيات الفرعية، إذ إنه يشرك كل الشخصيات في الحوار ويختبر القيم الموجودة داخل كل شخصية. وتعد الخطوة الأولى في عملية تيسير منهج الحوار النفسي هي تمييز أصوات الشخصيات الفرعية بداخلك، إذ سيكون هناك طفل داخلي وسيتدخل الناقد الذاتي أحياناً، كما ستلاحظ وجود المدافع والكمالي وغيرها من الشخصيات. ويمكن لهذا الحوار أن يكون بصورة فردية من قبل الشخص نفسه أو أن يتم مع أحد المختصين حتى تنجح التجربة وتخرج النفس مكنوناتها. والمهم هو التمييز بين الأنا الواعية والشخصيات الفرعية، مع البقاء دون أحكام أيا كان الكلام الذي سيصدر، لأن عدم التقبل يتسبب بحساسية شديدة للشخص ويجعله مهاجما. وستلاحظ أن كل شخصية تحتاج إلى أن تمنح اهتماما ووقتا كافيا للتعبير عن نفسها، ولكن بعض الشخصيات لن تحب أن تبقى كثيرا. فربما يتكلم طفلك الداخلي مثلا ويقول: لقد تألمت الآن، أود الهروب والرحيل. كما أن الموضوع يحتاج إلى خبرة ومعرفة بالأنفس التي من ضمنها أنفس شيطانية، وهي أحيانا قد تكون طبيعية وغريزية ولكنها نبذت بعيدا، لذا يخشى أن تصبح مدمرة للشخص أو للآخرين، إذ إن من العسير مواجهة الشخص لنفسه الشيطانية، وسيحتاج الموضوع إلى حوار نفسي عميق وشعور بالأمان مع المتحدث إليه. وقد يحمي الشخص إحدى شخصياته بالهجوم أو إساءة المعاملة أو الانسحاب، لذا فإن استكشاف الأنفس يعد شيئا مشتركا بين المعالج والمعالج. فالشخص المعالج مسؤول عن التفاعل والتعبير والوعي، وكلما زاد إدراك الشخص ازداد ألما تجاه خباياه وأصواته الداخلية، ولكن وعيه وتصرفاته وتفكيره سوف يتطورون بالتدريج. خامسا، الشيطان والطفل. منذ طفولتنا ونحن نعد بعض الخصال خطيرة وشيطانية، كالفتاة التي عندما تنفعل لا تشعر بالغضب بل تعتريها رغبة في النوم، إذ يعد النوم هنا بديلا للانفعال الطبيعي، وهذا الاستبدال ثمنه غالا، فقد يجعل البعض في اكتئاب أو فقدان طاقة أو انعدام للحماس، وقد يكون ثمنه الانهيار الجسدي والتصرفات غير الواعية. إن الاستماع لأصوات الشر بداخلنا ليس عملية سهلة، كما أن التحدث بالأمور التي نرفضها يعد شيئا كارثيا، ولكن الحوار النفسي فعال لهذا التفريغ، والهدف منه ليس إظهار صفات الشر على السطح ولكن إدراكها حتى لا تتسبب بالمشكلات اللاواعية الفجة، وكي لا يتعرض الشخص لاستغلال صفاته الحسنة إذا كان معتادا على كبت أي تصرف سلبي تجاه الآخرين. فجميعنا بشر ولن نعيش متميزين طوال الحياة، وهذه ليست دعوة إلى الفجور ولكنها دعوة إلى الشجاعة ومواجهة النفس والاستماع لمطالبها الغريزية التي تعدها أنت رغبات شيطانية. حسناً، ربما يعد بعضها شيطانياً بالفعل، ولكنك حينما تستمع إليها وتعترف بها ستمنعها من الظهور الفجائي. على الجانب الآخر وعلى عكس هذه الصورة، يوجد بداخلك طفل هش قد دفنته أيضاً وتمت عملية نبذه في بداية حياتك، لذا فإن فقدانه ومن ثم دفنه يعني فقدان بهجة الحياة، لأن ظهوره مهم جداً مع ضرورة عدم قيادته إلى عربتنا النفسية، إذ إن مثله مثل كل جانب آخر يحتاج إلى التوازن والاستفادة من طاقته بالشكل السوي. إن عدم تمييز الطفل الداخلي وإدراك ما حصل له قد يجعلنا سبباً في أذية الغير، إما بالخطأ وإما بالعمد، إذ إن ألم الطفل عميق ويحتاج إلى التعاطف، وأحياناً قد يود الاختباء حينما تؤذى مشاعره حتى يلاحظ غيابه، فقد كان يفعل ذلك صغيراً في الحديقة أيضاً كي يبحث عنه، ولكن مع الأسف لم يبحث عنه أحد. ويعد الطفل الداخلي ذا جانب هش وذا جانب مرح عظيم يساعدنا على الإبداع والتخيل والبهجة، أي إنك تستطيع القول إن اكتشافه جامع للجمال والتعقيد. سادساً، الأم البطلة والأب المنقذ. إن الأنفس الأبوية تحتل مركزاً ملحوظاً في العلاقات، فنفس الأم الجيدة تتجسد في تلك المرأة المحبة للعطاء والدعم والرعاية الفياضة. إنها شخصية مغرية ولا غنى عنها، وتعد مصدراً للراحة. بيد أنها تتعرض للتعب والإرهاق النفسي والجسدي بسبب تجاهل احتياجاتها وغرائزها، فهي تعطي حتى تجف منابعها، كما أنها مع الأسف تحاط بالاعتماديين بسبب طبعها، وقد تبتلى بالزوج المتطلب والأطفال الذين لا يكفون عن الاحتياج إليها. ومن العجيب أن هذه المرأة إذا ذهبت إلى معالج نفسي فمن المتوقع منها أن تسأله: ما بك؟ تبدو متعبا اليوم، أيوجد ما يقلقك؟ ولكن عندما يدور حوار داخلي مع هذه المرأة، سوف نجد بداخلها نفساً أنانية متحدثة، وهذه النفس الأنانية هي التي ملت العطاء وتتمنى أن تتوقف عن كل شيء وأن ينتهي هذا الإعياء الذي تعيشه، فهي تستمع طوال الوقت إلى الشكوى وانهيارات الغير، كما أن طبعها المتاح هذا قد يجعل ابنتها متمردة وأنانية على عكسها تماماً، وربما هذا ما تسببه الرعاية المفرطة، إذ إنها صفة تؤدي إلى ظلم النفس وظلم الغير بجعلهم متمردين. وكذلك فإن شخصية الأب الجيد المفرط الحماية الحازم المحب المتعاون ذي الحس الفكاهي تتسبب في النتائج ذاتها المنهكة للشخص، لا سيما إذا كان يفعل كل شيء دون تذمر ويحاول إصلاح كل شيء بلا كلل. إن هذا النوع من الآباء يساهم أيضاً في انتشار أبناء اعتماديين وزوجة تبدو كالأطفال تغرق في شبر ماء. فالعطاء أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى التوازن وعدم الإلزام القاسي، لأن دور المنقذ يهلك صاحبه. وسنجد بداخل كل أم وأب شخصيات سلبية تود فقط لو تستريح، وربما تظهر عليهم هذه السلبية بشكل فجائي لدرجة الرغبة في تدمير كل ما فعلوه، بل ويخشى عليهم أن يتمنوا الأذية لمن حولهم بسبب تفانيهم السابق واحتراق أرواحهم، فقد كانوا دوما يعطون ولا يأخذون، والآن يريدون متنفسا ووقتا للراحة والمتعة وتحرير طاقة الإحباط المكبوتة بداخلهم حتى يتجاوزوا الصعاب دون انفجار. سابعاً، احتضان الضعف والقوة. لقد سيطرت علينا أنفسنا الأولية بشكل ملحوظ، ومضت الأيام ونحن ندفن هشاشتنا مستمرين في نبذ أنفسنا الضعيفة التي تتبعنا كظلنا دون وعي منا، مما جعلنا عرضة لمشكلات متعددة وعلاقات غير صحية. لذا فإن الآن الواعية بالوسطية والتوازن والتناقضات تحتاج إلى تطور في الإدراك واحتضان لكل من الهشاشة والقوة. فمثلاً، نستطيع الاعتراف بأن الرجال قد نبذوا الهشاشة واحتضنوا القوة، لكن وبسبب نضج عقل المرأة ومعرفتها بحقوقها واعترافها بطموحاتها ورغباتها الشرعية الطبيعية، فإن الرجال قد تأقلموا مؤخراً مع التغيرات، وأصبحت هناك حركة توازن للجانبين بداخلهم. والمرأة أيضاً تحتاج إلى التوازن في حياتها، فهي لا ترغب في قمع رغبتها العلمية والعملية، كما أنها لا ترغب أيضاً في فقد جمالها ورقتها واهتمامها بذاتها، بل إنها تريد أن تدمج الأمرين معاً كي تستمتع بالإنجاز والأنوثة. فالمهم ألا تنبذ طاقتها التي حاول البعض أن يدفنها، فقد كانت طاقة المطالبة بالحقوق أو محاربة الصعاب طاقة غير أنثوية وسيئة، أما الآن فهي ضرورية لحماية الذات والوعي بالدفاع عن النفس. وهذا لا يعني الخروج عن القواعد والأخلاقيات، وإنما يعني الخروج من نمط السيطرة والدفن، مع التأكيد على أهمية الحكمة وتحمل عواقب الأفعال. إننا جميعاً نبحث عن المعنى رجالاً ونساءً، وهناك حياة داخلية لنا تحتاج إلى أن ننظر إليها ونهتم باحتياجاتها وأهدافها الحقيقية إلى أن نشعر بالهدوء والسلام. لذا أبحر داخل ذاتك قبل أن تتغرب عنها، وابحث دائماً عما وراء الشعور والتصرفات حتى تختفي عنك مشاعر الألم والهشاشة بالتدريج، واحرص على أن يكون هناك أساس للتعامل مع الغرائز المكبوتة. فقد أصبحنا في عصر النهضة بالذات وتطوير النفس، ولوحظ أن الناس أصبحت تساند بعضها بعضاً لفهم الذات العميقة واحتضان النفس. ولكن لكي يتم هذا، سوف نحتاج إلى الخروج من منطقة الأمان التي تتمثل في المعيشة الروتينية، وسوف نضطر إلى الانفصال قليلاً عن ذواتنا الظاهرة للوصول إلى ما هو أعمق، دون التخلي عن معتقداتنا الدينية أو الثقافية أو الأخلاقية. وختاماً، في أثناء بحثك عن كل شيء يحسن مظهرك الخارجي، لا تنسى أن تهتم بالبحث عن كل ما يحسن داخلك أيضاً يا صديقي. أرجوك لا تهمل هذا الأمر.